هنا مع الجزء الثاني من فتاوى العقيدة. هل يمكن تفويض المعنى مشكل في الله؟ المشكل على إنسان ما يعلم معناه فهذا يجب عليه أن يفوض إلى الله، لكن أن يقول أن أحد من الناس لا يعلمه فهذا لا يجوز له. أنا لا أعلم هذه المسألة، هل يلزم لأني لم أعلمها أن أقول أن كل الخلق لا يعلمونها؟ لو قال ذلك وقصد أن الخلق لا سبيل لهم إلى معرفة معنى كلام الله عز وجل فهذا باطل. أما أنه يجب رد المشكلة إلى الله فهذا هو الواجب على كل أحد، يعني لن يعلم شيئا أن يقول الله أعلم سبحانه وتعالى، ولكن لا ينفي علم ذلك عن أحد. العلم الذي لا يعلمه الناس جميعا يجب أن نرد علمه إلى الله جل وننفي علمه عن كل أحد، هو كما ذكرنا علم الكيفية، هو تفصيل المعنى التفصيلي ليس المعنى الإجمالي. يعني إيه الفرق بين الكيفية وبين علم المعنى؟ زي ما قلنا في لحم طير، فاهمين المعنى مش فاهمين ليه الكيفية. الكيفية دي عايزة رؤية وشهود وذوق ونحو ذلك، وما أعرف يعني إيه لحم طير، ولا شك أننا لا ندري هذا التفصيل، إننا ندري معنى إيه إجماليا. فمما يجب رده إلى الله ونفي علمه عن كل البشر كيفية الغيب، من ضمن ذلك صفة الرب سبحانه وتعالى. حكم حسن اجتماع بعض مشايخ الأزهر وبعض النصارى القول أنه لا خلاف بين المعاني الموجودة بالإنجيل والقرآن، أن من هنا آية من هنا وآية من هنا. لا شك أن من التوراة والإنجيل ما هو إيه؟ ما هو حق يوافق القرآن، القرآن مهيمن عليها، ولكن نجزم ونقطع ونوقن بأن هناك فيها ما هو إيه؟ باطل. جزما نقول أن هذه معاني باطلة كنسبة النقص إلى الله والمرض والجهل والعجز والعياذ بالله، وأنه يغلب وأنه يندم وأنه يمرض وأنه يتعب والعياذ بالله، هذا من الكفر الذي لا شك فيه، وأنه يموت وأنه يبصق عليه وأنه صلب والعياذ بالله. كيف نقول بعد ذلك عندهم أن المسيح قد صلب ونقول أن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه؟ يجي واحد يقول الكلام ده نعمل إيه؟ يقول أصلا أهل ضلال والعياذ بالله، الذين يقولوا مفيش اختلاف بين الإسلام واليهودية والنصرانية على هم هم عليه يبقوا كفرا، لأنهم يعبدون المسيح، بعضهم يعبد عبيدة ابن الله وبعضهم يعبد الأحبار والرهبان، وهم يعتقدون في الله يعني صفات النقص. كيف تقول بعد ذلك أننا لا فرق بيننا وبينهم؟ هل كل من يدخل الجنة يرى الله تعالى؟ جزما ويقينا كل من يدخل الجنة يرى الله. خلاصة حزب البعث أنه يريد استبدال الدين الإسلامي بالبعث العربي، بمعنى إقامة العروبة بدلا تكون هي الدين بدلا من الإسلام، هو المعتقد وجمع الناس حول العروبة مش العفلق مؤسسه. بقية آل موسى وآل هارون الله عز وجل أعلم هي آثار تركوها، قيل فيها رباط الألواح وقيل غير ذلك. الملائكة تسمع من كلام الله عز وجل ما شاء سبحانه وتعالى أن يسمعهم. صوت العباد إذا قرأوا القرآن صوتهم ولسانهم وشفاتهم مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. من المعلوم أن القرآن يقرأ بعدة قراءات، فهل تكلم الله بتلك القراءات المتعددة؟ نعم، كلها كلام الله. يقول كيف يمكن الجمع بين حديث صاحب البطاقة وبين حديث عدنان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله، وهما حديثين متفقين على ما بينهم وليس كانوا متفقين على نفس المعنى، أن صاحب البطاقة إيه اللي حصل له؟ دخل الجنة مش كده؟ وهو موافق أنه قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله، هما الاثنين إيه؟ حاجة واحدة. نجمع بينهما بمعنى ان هذا الرجل قالها باخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، وكان قبل ذلك قد فعل 99 ايه ذنوبا، قد فعل ذنوبا تاملة 99 سجلا، فهذا قبل ذلك وقالها باخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، ده اقتضت المغفرة والرحمة لان ذلك الاخلاص التام من مقتضاته التوبة. اذا كان صاحب البطاقة قد وجد شروط لا اله الا الله في قلبه بقدرها الواجب، فلماذا لم تستتبع القدر الواجب من العمل؟ لانه مات على طول والله اعلى واعلم، عنده بطاقة فيها هذا الاخلاص والعمل كان قبل كده قال اهل الاخلاص انتام واخين تام، الاخلاص ده والاخين تام ده ما كانش لحي يعمل بعد حاجة. وما معنى الكلام مستطرق؟ اما بعض المعتزلة قرأ قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بالنص وليس بالرفع، اما رأى وكلم الله موسى تكليما عشان موسى اصلا اسم مقصور الحركة مش هتظهر عليه، فهو منصوب وهو مرفوع يبقى حاجة واحدة. قرأ تحريفا لكلام الله كلم الله موسى تكليما، بمين اللي كلم؟ تمييز متفاعل والله مفعول به تحريف. فقال له ماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ ينفعش، لا يمكن. طبعا القراءة وكلم الله موسى، موسى مفعول به تكريم. فضل الله سبحانه وتعالى بعض الرسل على بعض، هل هذا التفضيل سيكون في الآخرة أيضا؟ هو إنه يظهر في الآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وقال إنها الوسيلة مرتبة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا أخوه، منزلته في الجنة، لا شك أن التفاوت يكون في الجنة. الواحد التي كتبها الله لموسى موجودة، الله أعلم هل رفعت أم بقيت، الله عز وجل أعلم. كلام بأن موسى كانت كلمة قبطية، كلام باطل بلا شك، لأن موسى من بني إسرائيل، تكلم بالعبرانية كما أن سيدنا موسى عليه السلام نشأ أصلا طول مدة الرضاعة، وهي الفترة التي يستقي فيها الطفل الكلمات الأولى، كان في حضانة أمه حتى تم رضاعه. وممكن أن هو يكون في أن سيدنا موسى عليه السلام كان في حضانتها ونشأ يتكلم بالعبرانية، وإن كان يعلم القبطية بلا شك. هل يجوز التسمية بعبد الصمد، عبد الستار وعبد العال، مع أن هذه الأسماء ليست من الأسماء الحسنى؟ كيف تقول الصمد ليس من الأسماء الحسنى؟ قل هو الله أحد الله الصمد، كل المسلمين حافظين قل هو الله أحد الله الصمد، لا شك بجواز التسمية بعبد الصمد. أما عبد الستار قد ورد الحديث الصحيح إن الله حي ستير يحب الستار، والستير والستار بمعنى واحد. وقول جمهور اهل العلم من السلف على جواز الاستقاط الذي يفيد كمالا من الافعال التي وردت كذا الاسماء التي وردت، فاذا كان ما يناظرها من الاسماء يدل على نفس معناها لم يمنع من ذلك. اما العال فالله اعلم، فيقال المتعال او الاعلى او العلي، ان العال ليست صيغة مبالغة، الله أعلم أعلم، وتستعمل كثيرا في الكبر ونحو ذلك، ورفع أن كنت من العالين، لذلك نقول أن العال يعني تستعمل في مدح وتستعمل في ذم، خلاف الستار والصمد. يقول مثلا الكلمة ساتر تستعمل في مدح وفي غير مدح، لما تقول هذا الجدار ساتر ما يلزمش منه مدح، لكن لا تقول هذا الجدار ستار، لما كلمة ستار تستعمل في معنى الايه الكمال، المعنى المطلوب في الستر، لذلك لا نرى لزوم التغيير، بل الستر والستير بمعنى واحد، والصمد منصوص عليها والعال غير واردة وتستعمل في معنى مدح ومعنى ذم، فلا ينبغي أن يسمى بعبد العال، يسمى عبد المتعال وعبد الأعلى وعبد العلي. كيفية رد السلام على أهل الكتاب إذا قالوا السلام عليكم وليس السلام عليكم؟ يرد عليه مثل ما قالوا وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقلوا عليكم. وهذا اللفظ عام يشمل الصورة التي وردت في الحديث الآخر فإنهم يقولون السلام عليكم، ويشمل الصورة الأخرى إذا سلموا بالفعل، فالصحيح أن يقول وعليكم سواء كانوا ذكروا السلام أو السلام، وذلك لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم عن الكتاب فقلوا عليكم. موقف الفرق الصوفية من الدين الإسلامي، ماذا يمكن تبرئتهم في أصول الدين وما يجب علينا رفضهم؟ الصوفية فرق متفاوتة جدا ما بين الكفار وما بين المبتدئين، وليسوا كلهم على عقيدة واحدة، فلا بد أن ينظر في كل واحد منهم بشخصه. هل هناك ملك موكل بالرحم؟ نعم، سمعنا ما قلنا الجنين ولد على طرف جناح ملك، لا هذا لا يفهم. هل التمثيل الهادف جائز من مناطق الدولة الشرعية على مولود نساء وعرض قصص لبر الوالدين وشبه ذلك؟ لأن بعض الشيوخ أفتى بذلك، احتج حديث برص الأعمى تشبيه الرسول بتوبة العبد والرجل لقي راحلته، هذا كلام غير صحيح. والملائكة فعلوا ذلك بأمر الله في قصة أبرص والأعمى، الملائكة تتشكل أصلا، هي قادرة على الإيه؟ على التشكل، ده فعلها، لكن نحن لم يؤذن لنا في مثل هذا الكذب. انا اقول ان التمثيل لا يجوز، انا عارف ان بعض المشايخ السلفيين مش بس الاخوان يجوز ذلك، لكن نقول ان هذا غير جائز الصحيح. الافلام الكرتون دي حاجات للاطفال زي العرايس، ما بقولك حاجة للاطفال تبقى مش الكبار، حاجات للاطفال، انا الاطفال عندي ان ده اقرب الى العرايس. يقول قرأت بترجمة الشيخ أبو حمد الغزالي قوله أستاذ كمال محمد كان قطب الوجود والخير لكل الدنيا. هذا في القول شيء مصيبة طبعا. كان قطب الوجود، من يقول عن إنسان أنه قطب الوجود؟ قطب ده اللي هو يتحرك حوله كل شيء. من الذي يقول أنه قطب الخير في الدنيا للوجود كله؟ ده يعني نعوذ بالله كلام غلو فظيع، لا يجوز أن ينسب أن يقال هذا حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوجود كله هو مصدر الخير فيه، من قال حتى هذا لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل. مثل هذا الكلام كلام فظيع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر في النار فيبقى أثرك حرب السيف؟ اللي هو مرور الرب عز وجل على النار، يمر على النار فيبقى أثر مرور الرب عز وجل على النار دقيق جدا كحد السيف، وهذا هو الصراط الذي يمرون عليه. تقول لي بعد كده ايه معناه، لان انت عايز كده كيفية. هذا معناه ايه؟ قراءته الامر مفهوم. ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ العرش اعظم من الكرسي، اما كيفية الفرق كيفية ذلك ليست معلومة. كيف يعرفون المؤمنون صفة الساقي وهم لم يروها من قبل؟ علامة بينهم حاضرينها من النهاردة، انهم يعرفون ربهم اذا كشف عن ساقي، حافظين العلامة دي اول ما يشوفوها ربنا يلهمهم معرفتها السعيدة. الكفار الذين يذهبون الى ما كانوا يعبدون امرون على الصراط بل يتساقطون في النار مباشرة، يشرون الى جهنم كأنها سراب، فهم الكفار عباد الاوثان اسبق الى النار من اليهود والنصارى. لا، بمجرد ان يأتون النار يدخلونها الى لقوا فتحت ابوابها، مش هم هيطلعوا فوقها بعيد عنها وبعدين يقعون، فلهم داخلينها ابتداء والعياذ بالله. يخرج المؤمنون من النار بالتوالي ام ربما حيث بعضهم يمكث بعضهم سنين؟ قصد الاحاديث انها بالتوالي طبعا، انهم يخرجون على ايه؟ على مرات، على مراحل. يخرج المؤمنون من كانوا يصلون ويصومون ويحجون بعد جواز السفر مباشره، بعد زواج الصراط والشفاعه، يدفعون الى الله الى ان ياذن الله بان يدخلوا النار ليخرجوا منها عصاة الموحدين مباشرة. دي ما نعرفش، لا ده ليس في مدة بين ذلك وذلك، يشهدون الله مدة وهذه الشفاعة التي لهم، ثم يأذن الله لهم في الرجوع صوت الموحدين. قليل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو دينار من خير، قليل على أن الأعمال صور محسوسة. الميزان يعلمه الله عز وجل، لكن ده تشبيه بما كان يعلمه الناس، هي الموازين. دينار ده شيء موزون عند الناس، تشبيه بذلك والله اعلم. اذا نزيل عباد الخوف في قلوبنا القدر الواجب الذي يحجز عن المعاصي والذنوب، كثرة الذكر وذكر الاخرة، تفكر فيما قص الله عز وجل علينا اهل النار واهل النار، وما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اهوال القيامة، حتى يتعظ الانسان ويتذكر، كلما اقبل المعصية ذكر نفسه بهذا. هل ينافي يتعرض المعنى مع تمام التوكل؟ ليس أتنافى، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنته، لكن العبرة بحال القلب. نقول أنه ما قلناش إن التوكل إدخار حرام، ولكن الإنسان يدخر قوت يومه وليلته، ولكن حال القلب، هل هو مطمئن علشان الحاجة موجودة؟ علشان الفلوس موجودة؟ علشان الثلاجة مليانة؟ علشان الخزين موجود؟ ولا هو عنده لو الحاجات دي مش موجوده برضه ومعوز ولا مليح هيبقى مطمئن نفسه بطمانينه؟ الامر ده عمل قلبي. قل انصح الناس ببعض النصائح واجد نفسي يخالف بعضها، اقول لا انصح الناس بعد اليوم حتى لا يكون مني كلمه الذي يجر واقتبه في النار. هل يجوز لي دروس؟ لا يا قال اجعل امرك ونهيك طالما انك تخاف الله عز وجل في ذلك ولست تريد وجه الناس، ترجى لك ان تتوب الى الله عز وجل. سر على المسجد لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث فيه دلاله على مسار الجنس عمل الدعاء، اخف غضب الله عليه طبعا. ده مش بس جنس عمل الدعاء، ده لازم يدعي كل يوم 17 مره. تقول ايه؟ يدعي الصراط المستقيم. لو تبها مره واحده ربنا يغضب عليه. عارف انا حكايه الجنس دي طلعت لنا منين؟ هو تقليد اعمى بقى دلوقتي بقى كل حاجة بيعني. لا مش جنس العمل الواجب مش جنس الدعاء ده لو ترك الدعاء الواجب اي مرة واحدة بس يبقى ربنا يغضب عليه ما صلاش بالركعة دي ناقصه مش ان هو يعني يقول لك اعمل مرة وخلاص لا مش مرة وخلاص بس بيعمل كل الواجب عليه لكن درجات الغضب بقى فيها ايه هل ده معنى ذلك ان هو يغضب عليه غضبا لا يندو منه ابدا ده اللي فيه الكلام هل الغضب جزاء دنيوي او اخروي يمكن ان يكون كذا يمكن ان يكون هكذا الله اعلم كما اشهد ورد انها معنى ارى او اشاهد ما حدث ربط بهذا المعنى في حديث جبريل معنى الاحسان تعبد الله كانك ترى معنى انك تشاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا الربط بين التفسير يكون كثيرا من يقولون اشهد ان لا اله الا الله غير الصادقين لانهم غير مشاهدين لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما هم قالش مشاهدين لله ما قالش اشهد الله لما قال اشهد ايه ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فيرى ذلك بقلبه يعني يعتقد اعتقادا لازما والا فكل مسلم صادق في ذلك ولكن درجات الصدق ايه متفاوته زي ما قلنا قبل كده اعمال القلوب لها ايه لها اصل وكمال فلم يقل اشهد الله او اشهد الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال اشهد ان لا اله الا الله هو يستحضر بقلبي ان لا يعبد بالحق اله سوى الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شهود القلب فعلا نعم نعم الرؤية بمعنى العلم في 70,000 عصاة قد تابوا من معاصيهم نعم كان منهم من كان مشركا عكاشة بن محصن أبا الكرام رضي الله عنه كان قبل أن يسلم كان مشركا وتاب إلى الله عز وجل من شركه لم يكن هو ولا غيره من الصحابة المتوكلين يصفون شيئا عن العبادات والتوكل وكان فيه من أمور الجاهلية ما كان لعبرة بالموافاة من وافى الله لا يسترقي ولا يتطير ولا يستوي وعلى ربه يتوكل فهو من السوين المهم ساعة ما يموت ممكن لو انه عرف العزيز وبعدين نقص حاله وبعدين رجع قبل ما يموت زاد مرة ثانية ووصل الله عمران حسين كان يكلم اسمع تكليم الملائكة لما اكتوى ترك ذلك لما ترك الكهية رجعت عمران السلام عليه طب الدعاء اخ له هل يخرج من 70,000 رجع اذا كان في امر دنيوي يبقى كذلك اذا كان في امر اخراوي يبقى لا يخرج واحد من 70,000 قال ادعو الله ان جعلني منهم لبعض العلماء الخير وتارك الصلاه في كافر بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر البيان رحمه الله في رساله تارك الصلاه يا رب احنا نقول لك ان من حين جاءت برحمه قد كفر وقد اشرك اي بلفظ الفعل وهذا لا يدعونا ان نشتق منه كافر لا ده كلام غير صحيح صحيح ان احنا اللي ورد مطلقا يشتق منه مطلقا بس يقيد فقد كفر زيها هو كافر هذا الكلام هو صحيح يقول تمام الامام بدون الكفر هذا صحيح انت ايه عشت اول تمام الامام بدون الكفر الانسان ليه؟ انا اول مره اسمع عن ايه تمام الامام بتمام الكفر هل تمام الايمان بتمام الكفر على الاجمال على الاصل ولا واحد؟ خلاص مش مهم بقى انا نوضحها ليه؟ إذا كان التصديق من عمل القلب فيكون الكلام قد نقض نفسه أصلا التصديق هو الشرط الأول إذا كان التصديق من عمل القلب لهنا ده اقتراح واضح التصديق قول القلب مش عمل القلب هل المعاصي من جنس بدعة في الدين؟ لا تقرب المعاصي هو من جنس بدعة لأن المعصية وهو عارف ده معصية مش من جنس البدعة يعني واحد بيسرق في يدي الغلاب مثلا هو ده اللي إيه؟ اللي بيجي في البيع اللي بياخد اموال الناس ويفرض مثلا نقود علشان يدي الناس اللي مش لاقيه مثلا او دايما من جنس الايه؟ كده قول اللسان ونطق الشهادتين قول الشيخ عثمان قول اللسان ونطق الشهادتين وكل قول باللسان اما عمل اللسان فهو حركه اللسان لهذه الاقوال انا لا ادري الفرق الذي اعرفه هو ما ذكرته الذي اعرفه ان قول اللسان هو نطق الشهاده فأن عمل دي أمور اصطلاحية عمل اللسان هو سائر الأقوال الأخرى قوله النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء الظالمين لما سألوه ألا نقاتلهم قال لما صلوا وقال في الحديث الآخر إن نحرم منهم كفرا بواحا عندكم فيه نظيرا ده يقول إذا ده كفر بواح فهذا ده تنويع من ضمن أسباب كل عليه أن تروا كفرا بواحا من ضمن ذلك أن يتركوا إيه الصلاة من كل ذلك أن يقيموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فمن ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها كان ذلك مجيبا للخروج عليه. هل تقصير من قيم كفر العمل الاعتقادي يغنى عليه أن الكفر الاعتقادي غير العملي؟ لا ما يقولش كده، هو عنده من الكفر العملي ما إيه؟ ما يكفر ليه؟ هل يقصد بالكفر العملي الكفر الأصغر؟ لا، هنا في الموضع ده مش قصده كده. في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله، هل كفر عين أم جنس؟ لا، كفر جنس، والعين بعد اتفاق سوس مسلم واحد. جاء في الفتاوى الزانية أن حمل الآية على المستحل، ده أحد الأنواع اللي فيها. قلنا أن الآية شاملة للستة أنواع اللي ذكرها الشيخ ابن محمد الرعيم، وكذلك اللي هي الكفر دونكم، الآية شاملة للجميع. مذهب ابن القيم في حكم بغير ما أنزل الله مذهبه ومذهب كل أهل السنة، وما فيش خلاف في المسألة دي، إنه شامل للنوعين، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. ممثل مسرح يخرج على المسرح ويستهزئ بالله عز وجل العتيم بالله، قد حكي من السلالة في النقل بلا نزاع بين المسلمين، ولا كفر ولا شك في كفر لم يكفره جنسا لا عين، لكن ما يلزم الكفر دون كفر لأن الكفر لا يخلد في النار ولا يخرج من منه. ويسمى كفر القول في رجل يشرب الخمر، فلما أنكر عليه أحد الناس قال استغفر الله ثم شرب، قال بسم الله ثم شرب، فهل هذا يكفر؟ عند الحنفية يكفر، والشافعية ينكرون ذلك أيضا مثله. فما أعرفش المذاهب الثانية، بس ده المنقول في مذهب الحنفي والشافعي، لكن هما بيذكروا ذلك الاستهزاء. حكم من يحلف يقول رب القرآن وينجي قلبي الذي أنزله الله وتكلم به، أخطأ في اللفظ. لو قال انسان لاخر عنادا انا لا اخاف الله خرج من الله، هل انت ايه شك في الاسلام؟ يبقى خارج من الله. الله طبعا الفرق انا زوجتي الكفر اعظم عذر، واحد يقول لك انا بشك في الاسلام، لا لا لا لا يقبل له عذر كفايه. هل يجوز اعطاء بعض النقود لبعض السحره، سحره لبعض الاخوات وجعلها يعني تقع منها اشياء منكره ومن كفر وغيره لكي يكف عنها؟ لا تفعل ذلك باذن الله تبارك وتعالى، تعالج ويزول عنها ذلك مع الاستمرار على القراءه. استاذ المجرب معها كثيرا ولم يفلح، انا اشك ان تكون يعني مسحوره، هو نصح الساحر فوعده الساحر. وجود التوعد ده اظن هو الذي يعني اوقع الوهم لدى المراه يعني، وجعلها تصاب بحاله نفسيه، تنصح بالعلاج الطبي بالاضافه الى العلاج بالرقى. والله المستعان، فده ابتزاز لهذا الساحر وطلب منه وظن انه يملك الضر والنفع. العسل المقروء عليه قد يؤثر في المسحور، والحبه السوداء او المسك او النبق وذلك بالتجربه. نقول ما الذي ادرك انه لاجل انه عسل؟ الصحيح ان الذي ورد لاجل انه ايه؟ لاجل انها رقيه. فانا اقول انك لو قرات على ماء او على غير ماء، او انك قرات ونفست، فان ذلك هو نفس الاثر ان شاء الله، فلا تغالي على الناس في امر العسل ونحوه، والعسل فيه شفاء، نحن لا ننكر ذلك، لكن لا يلزم الاقتران، والله اعلم. على اي حال لو فعلها بنفسك لم يضر ان شاء الله. اذا كان المسحور او المريض المسحور لا يستطيع ان يقرا الرقيه بنفسه، وانه قد لا يستطيع الصلاه ويسرع ويتالم، اذا كان مجنونا فهو معذور. انا يعني اقول ان التسلط من الجن على الانس حتى يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات او يصل الى الكفر والعياذ بالله، لا يكون الا بسبب نقص الايمان او بحصول الجنون، لا يمكن ان يقع الا بذلك. اذا سمع القران يقول لو امتنع عن القراءه على هؤلاء لذهب الناس الى الصحراء. انت علمهم ان شاء الله، قل لاهله. انا عارف ان الكلام اللي قلته النهارده هيزعل ناس كتير من اللي هم قائمين بهذه الاعمال، وانا عارف ان في اخوه قاعدين اكيد بيعملوا الشغل ده، انا مش قصدي ان هم يمتنعوا يعني من ذلك الكلام، لكن لا يكون هذا امرا مقصودا يعني لذاته، ان هو لابد ان هذه مهنه يمتهنوها، ولكن ليجعل هذا الامر كما ذكرت الاول ينصحهم بليه؟ يعني يرقوا انفسهم ويعلمهم ذلك، فان احتاج الى ان يرقيهم لا بأس، الرقى مشروعه والاسترقاء كلاهما الاولى وليس محرما. ليدخل في نطاق الشرك من علق التمائم للزينة؟ إذا كانت التمائم تشبه تمام أهل الشرك زي التمائم الفرعونية تعلق بالتيارات فينهى عنها من باب التشبه بإيه؟ بالمشركين، لأن هؤلاء مشركون فينهى عن التشبه بهم حتى لو كان من باب الزينة. ولكن التميمة لا شك أنه إنما يقصد بها جلب نفع أو دفع ضر إما من ذاتها أو على أنها سبب. فإذا كانت تمائم المشركين فلا يجوز، إذا كانت تمائم يعلق تميمة من القرآن فلا تسمى تميمة، يعني اللي هي بتعلق آية الكرسي من باب التزين أو بتعلق ما شاء الله من باب التزين ليس من باب الإيه؟ تميمة. إذا ليست تميمة تبقاش لا تعلق تميمة، من التميمة الشيء يعلق يتقى به من العين، يتقى به من الحسد. تميمة شيء يعلق يتقى به من الجن كسبب أو كشيء مقصود ذاته، فإذا ما كانش المقصود كده يبقاش تميمة أصلا. يقول ذكرت أن عمر بن الخطاب كان يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل أنت صادف من أذنك كانت ابن عمر ويقول ولم يفعل من هو أعلم منه، كيف ترد على الصحابي فعله؟ رد على الصحابي بفعل الصحابي إيه؟ أعلم منه، ابن عمر أبوه أعلم منه، ابن عمر كان ينزل في أماكن نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك، وعمر رضي الله عنه يقول إنما أهلك من كان قبلكم سبع أثار أنبيائي، وهذا ثابت عنه، وأبوه أعلم منهم لا شك. حد يقدر ينفي أن عمر أعلم من ابن عمر؟ لا شك في ذلك. فالأمر ده تفرد به ابن عمر رضي الله عنه في أشياء تفرد بها بعض الصحابة ردها عليهم من هو أعلم منهم، لكن الأمر ده أقصى ما يمكن أن يكون فيه أنه يدخل في باب الاجتهاد وفيه راجح وإيه ومرجوح. وإحنا قلنا إن دي مسائل أول لو كان أخ منتبه كويس قلنا في حاجات اتفقوا على منعها وفي حاجات إيه اختلفوا فيها، فقلنا زي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ده اختلفوا فيه، والراجح المنع لان اكثر الصحابة الاعلم ما عملوش ايه ما عملوش كده، زي بالظبط مثلا التبرك باثار الصالحين عند خلف المختلف ايه اختلف فيه الراجح المنع منه لان اكثر الصحابة لم يفعلوا بل لم يرد ان الصحابة فعلوه رضي الله عنهم مع ايه مع افاضلهم، محدش اخذ نخامة ابي بكر ولا حد خد شعر عمر ولا حد خد علق عثمان ولا حد خد وضوء عليه وتبركوا بذلك، تركوا ذلك وهو كان إجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع. الحرص على الخير موجود ولا يوجد أبرك، يعني إن كان هناك بركة فلا يوجد أبرك من إيه؟ من هؤلاء إذا كان جعل فيه بركة، فإذا لو كان هذا مشروعا لفعلوه مع هؤلاء، فإن تركوه طالما أنهم تركوه دل ذلك على أنه إيه؟ رأناه ممنوع. قال ابن سمية إن الجنة والنار أثنى وتزولة، نصيحة هذا القول كذب من قرأ الشيخ السمية أننا أثنى وتزولة. هو يعني لا شك أنه يقول ببقاء الجنة بلا نهاية وفي النار روايتين عنه، قد يفهم من كلام القيم أن آخر قوليه أو أنه هو يميل إلى القول بثناء النار وهي زلة من السلة، لا شك في بطلان هذا القول بطلانا تاما. هو في الحقيقة من أبطل العقائد البدعية، حتى كنا نقول الكلام ده على كلام على أنه منسوب لشيخ الإسلام ومنتصر ابن القيم انتصار قوي جدا في شفاء العليل وفي هذه الأرواح، لكنه قول باطل زلة من السلام أو البدعة ضلالة منكرة. فلا يلزم من ذلك تبديع القائل أنه ظن أن في المسألة قولان لأهل السنة، ورجع هذا القول بناء على مقدمات احتج بها او دلائل كلها باطلة، دلائل كلها باطلة منها ضعيف ومنها ما في غير موضعه، وترك الادلة الصريحة في بقاء الجنة والنار. هل التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اصغر؟ لا، هذا التوكل على غير الله فيما يقدر عليه الشرك الاكبر والعياذ بالله، لانه عبادة. قال الله تعالى يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إذا فالتوراة كلام الله حقا. قال الله تعالى لا مبدل لكلمات الله، كما ذكرت فضلك أن النهي كوني أي أنه تعالى حفظ من الكتاب من التبديل، لكن التوراة كلام الله قد حرفت فكيف ذلك. قلنا في القرآن لا يقع كونا أن يبدل، ما قلناش الكلام ده في التوراة، كلام الله في التوراة لا يبدل، وقع التحريف فيما انتشر بين أيدي الناس. أما كلام الله الذي وصفته فلا يمكن أن يبدله أحد. فقلنا فيما تعلق بالقرآن خصوصا أن الله تعهد بحفظه، توراة كلام الله عند الله لم تبدل ولم تحرف، انتشر عند اليهود والنصارى كلام اخر وقع فيه شيء من الحق شيء من الباطل. العبارة: من اراد ان يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، اراد ان يكلمه الله فليسمع القرآن. هذه عبارة صحيحة؟ لا، ليس صحيحة. لا يصح هذا الاطلاق، هي فيها تجوز لكن لا يجوز هذا الاطلاق. لا، انما اختص الله موسى بكلامه. يمكن ان يقول يسمع كلام الله بالواسطة كما قال عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. معنى النفس في الروح الذي ورد في حديث السباء موسى: أنت آدم والبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هل الروح صفة من صفات الرب؟ أعوذ بالله، اللي يقول كده لك روح اللي هي في الحديث ده لا يمكن أن تكون صفة من صفات الرب عز وجل، إنما هي مخلوق من مخلوقات الرب عز وجل. روح أرواح بني آدم مخلوقة لله، من ضمنها روح آدم عليه السلام، فجعل الله روح هذه الروح المشرفة تسكن ذلك الجسد. ما نعرفش كيفية الناس، ربنا نفخ فيه من روحه وجعل هذه الروح المخلوقة تسكن هذا الجسد. كيف نجمع بين أن الله عز وجل لا يحل في الأماكن المخلوقة أنه فوق السماوات السبع في مكان أزلي، وبين أنه ينزل إلى السماء الدنيا المخلوقة؟ مين اللي قال يا أخي الكريم أن ربنا في مكان أزلي؟ مين اللي قال ربنا في مكان أزلي؟ يكون ربنا فوق العرش بس، فلا نزيد على ذلك، فينزل إلى السماء الدنيا المخلوقة ما قلناش يحل فيها، ينزل إليها نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو بائر من خلقه في كل ذلك. هل يصح أن نقول كلام الله فيه فضل ومفضول؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يحكي سواء الرب عز وجل على العرش بلفظة بذاته لفظة لم ترد في كتاب ولا سنة. هل أفعال الله تعالى تعلل بالأغراض؟ لا تسمى حكمة الله غرضا، أنه يسمي ما يعني قدر الله عز وجل الأشياء من أجله بما وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، وسمى نفسه عليما حكيما، فلم يسمي نفسه ذا أغراض ومغرض نحو ذلك، إنما سمى نفسه عليما حكيمة. فنسمي هذه الأمور بالحكم، فالعلل تسمى حكما وليس أغراضا. بمعنى أن صفة السمع متضمن اسمه السميع، يعني اسم السميع متضمن زي ما قلنا التضمن ده لو من جهة المعنى بس، يعني في دائرة كبيرة جواه دائرة ايه أظن. الاسم يتضمن إثبات الذات وإثبات ليه الصفة التي تصف بها هذه الذات. بعض إخواننا عندما يتكلم عن صفة العلو يقول: الله استوى على العرش بذاته أو ينزل بذاته، فما حكم الخطباء؟ قول أن ذكرنا من قبل أن بعض السلف أطلق ذلك، لكن الصحيح أننا نمسك عن ذلك كما ذكره شيخ أفضل رحمه الله، لأن هذا لم يرد، وهذا اللفظ قد يوهم معنى غير صحيح فلا حدث لنا به. هل ما أذن الله شيء إثبات صفة الأذن؟ لا، صفة الاستماع، وردت أن دي أذن. أما الشيخ خليل الراس في شرح الوسطية يقول: أن كلامه ليس ككلامهم ولا حروفه ولا كحروفهم. أخارج الحروف بقى هذه، نحن نتكلم بحروف لا ندري كيف كلم الله عز وجل بهذه الحروف، فالذي يعنيه الشيخ خليل ما خليل الراس يعني ما خارج الحروف عند ربنا نقول بلسان وشفتين، لا نجد ذلك، لا نعلم. لكن هذه الحروف، أما ما خارج الحروف فلا نعلمها كيف خرجت من الله سبحانه وتعالى، لكن الله تكلم بهذه الحروف. الحروف المكتوبة في المصحف مخلوقة؟ أي الحروف المكتوبة؟ المكتوب غير مخلوق، الحروف المكتوبة غير مخلوقة، الورق والحبر وفعل العبد مخلوق. قلنا فيه في فرق بين الكتابة والإيه؟ مكتوب. فإن أنت تسأل عنه الكتابة والمكتوب فالصيغة المسألة بتاعتك عن المكتوب، لكن أنا عارف إن تسأل على الكتابة، عارف إن قصدك إن الحتة دي الورقة دي والصاد اللي فيها تبقى مثلا دي مخلوقة، الورق والكتاب والميلاد مخلوق وكل ذلك. فعل العبد نفسه تصير مخلوق، أما المكتوب نفسه فهو إيه؟ مخلوق. كتابة غير المكتوب. ها؟ حروف؟ أنت في حروف بتاعه كان من الله، الله تكلم به كذلك مرتبا. حروف دي كده. المرة الجاية هنأتي بالفرق المتبعة عشان نعرف منين دخلت أي من الفرق. يعني إيه صفات ربنا القديمة تنعم بها الفرق؟ احنا قلنا صفات الفعلية. قديمة النوع يعني لم يزل الله قبل أن يخلق الخلق وأزلا بلا بداية متصف بهذا هذا الفعل انه يفعله متى شاء. قول مثال: العبد قبل سنتين من عمره كان يتكلم، كان عاجزا عن الكلام، وهو ساكت وهو كبير، موصوف بانه متكلم ام لا؟ متكلم الى اراد، لكن هو في الحقيقه صفه الكلام في حقه حادثة بعد ان لم تكن اصلا، كان هو اصل نفسه عدم، وصفه الكلام كانت عنده عدم، يعني عدم كلامه بعد ذلك. اما سكوته اثناء اراده السكوت حاجه ثانيه كده، يعني كونه هو متكلم في الحقيقه. لكن صفه ربنا عز وجل ان ربنا مش كان عاجز عن كونه ان يتكلم، لم يزل عز وجل متكلما، لكن احاد الكلام كان في وقت عين. فمعنى ان الله تكلم موسى وذلك في اللوح المحفوظ، تكلم كلام موسى، يقول اللوح المحفوظ ربنا قال انه لقران مجيد في اللوح المحفوظ، بل هو قران مجيد في اللوح المحفوظ. ربنا عز وجل حين امر بكتابه اللوح المحفوظ كتب فيه وكلم الله موسى تكليما، كتب فيه وانني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. ولكن متى كلم الله موسى مباشره ذلك؟ ربنا عز وجل يتكلم مرات بهذا الكلام، لكن كلم موسى حين كلمه. سمين ان شاء الله ثابت بقى اللوح المحفوظ، القلم مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق. اول ما خلق الله القلم، الكتابه دي الظاهر ان القلم هو الذي جرى، اما الذي فعله الله انه خط التوراه بيده لموسى عليه السلام الواحد، ده فعل الرب عز وجل، كتابه الرب عز وجل غير مخلوق. اذا كان القران في اللوح المحفوظ فمتى الكلام به قبل الكتابه؟ قبل الوحي للنبي، يزل هذا كلامه قبل ان يكتبه الله لانه صفته، قبل ان يكتب لم يزل تنفيذ هذه الصفه، كما انه الخالق قبل ان يخلق القلم واللوح المحفوظ والعرش والكرسي، قبل ان يستوي على العرش ولم يزل عز وجل موصوفا من استوى. كتابه الله التوراه بيد صفه من صفاته، نعم فعليه، فعل من افعاله عز وجل. الكلام المكتوب باللوح المحفوظ فعل الرب، الظاهر انه فعل القلم، خص التوراه تعظيما للتوراه. يقول ذكر بعض العلماء ان من صفات الافعال الثابته لله صفه الاسد، خطا ان يطلق ذلك، لا يجوز ان يطلق صفه الاسد، انها تحتمل معنى الحزن وتحتمل معنى الغضب، فيجب ان يذكرها في السياق، ان يقول فلما اسفونا انتقمنا منه، لانها في السياقيه تدل على ايه؟ على ان معنى الاسف هو ايه؟ الغضب. فلا يطلق ما ورد مقيدا، كما لا تقول ان من صفات الله المكر والخديعه، يجب ان تقول ذلك، لا لابد ان تذكرها ايه؟ مقيدة في سياقها، تقول عز وجل خالع المنافقين وماكر بالماكرين الكافرين، لا تطلقها لئلا فهم المعنى الفاسد. للأسف إذا أطلقتها ذلك يقتضي معنى الحزن، وهذا لا يجوز. في الصلاة نقول ينادي العبد ربه، هل يعتبر يكلم الله وكيف يكلم الله غير الدنيا؟ نعم أنت تكلم الله، نعم هذا معنى صحيح، أن هذا معنى أنت تنادي الرب أن تكلمه. اول قلت ان العباره غير صحيحه، انا اقصد ان هو بيقول ايه اذا اراد ان يكلمه ايه الله، انا قصدي عدم صحه هذه الجزء، اما انه يكلم الله فهو الداعي والمصلي يكلم الله. ام النصارى الاب والابن والروح القدس، ما المقصود بكل منها؟ شرحنا الكلام اللي هم قلناه، وطبقته على لاهوت والناسوت. لاهوت والناسوت ده في شخص المسيح، ابن قل في الجسم المخلوق، ناسوت ده اللي هو الجسم الانساني الناسي، اللاهوت الالهي، انه جزء من الثلاثة، انه واحد من الثلاثة حل في الناسوت، ابن جزء الالهي او الاقنوم الالهي اللي حل في الجسم هو ابن، اقنوم الابن، اقنوم ده زي الشخصية، اقنوم ان الرب له ثلاث شخصيات، الحقيقة جزما متناقضة، اي عاقل يقول ده كلام متناقض، ما تقولش ان هو حاجة واحدة، حدد ان ده انبثق من ده، وده انبثق من ده، وده له صفات وده له صفات ثانية، ده بيعمل حاجات غير اللي بيعملها ده، زي هم حاجه واحده في الاخر. تقول اله من اله، شعله نور من شعله نور، فانه مولود من ابيه قبل كل الدهور، تقول في النور حاجه واحده، زي تقول ده انت جعلت ده اصل ده، لكن هي نظريه الفيض الاصليه اللي هي الانبثاق الازلي دي، اللي هي متناقضه بحد ذاتها، ازاي بقى في انبثاق وازاي بقى ازلي؟ الانبثاق معناه ان في ايه؟ اصل وحاجه خرجت منه، ازاي تقول ان ده بلا بدايه؟ ازاي تقول ده ازلي؟ قديمين، ده كلام متناقض، هو تناقض الفلاسفه والعياذ بالله. فالناسوت واللاهوت عندهم ان المسيح متكون من ايه؟ ناسوت ولاهوت، ممتزجين غير انفصال، زي ما انت قلت اثنين ان هو مش قادرين يقولوا ان في جزء مخلوق، دول ممتزجين من غير انفصال. الارثوذكس بيقولوا الناسوت واللاهوت دول طبيعه واحده، حاجه مع بعض كده، حاجه واحده. الكاثوليك بيقولوا في طبيعة ودي طبيعة في او ماشي له طبيعتين وماشيتين الاثنين كفروا بعض عشان تيجي تسأل بتلاقي انه كلام مستحيل ان حد يقبل هو متناقض بذاته فعشان كده اختلوا هو ازاي هو الاله وهو جزء ناسي وهو جزء الهي بعدين الجزئين دول ازاي بهم منفصلين وازاي بهم كدين مع بعض انه متناقض اختلفوا فروا بعض بعضهم بعضا على بعض سؤال قلت هو شخص مسيحي احنا لسه قايلين ايه انه ما ينفعش يقول مسيحي مين المسيحيين اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم فاحضر ابنه شيخا يقرا القران لانه يعيش وسط المسلمين هو عايز مسيحي هل يجوز تعزيته من البرث بيعزيه يقول له اتق الله واصبر البقاء لله يكون احضر شيخا لابد ان هو كان يدعو الى الاسلام وهو بيحتضر اما ان هو هيحضر شيخ يقرا القران انا مش فاهم ده انا بعد ما مات ده عامل في الشارع في الشادر في الشارع بتاع النصراني اعوذ بالله ده ضلال مبين هل الانبياء والرسل معصومون قبل الرساله ام بعدها هذا فيه خلاف لكن الكلام اللي احنا قلناه كله ده بعد الرساله اما قبل الرساله ففيه نزاع كبير كله بما فيها احتمال ان يكونوا ايه ان يكونوا على غير الاسلام لكن الصحيح انهم لم يزالوا على التوحيد لكن في من قال ان ابراهيم كان ناظرا لكن الراجح ان ابراهيم كان مناظرا فاهمين ايه في قوله عن الشمس وعن القمر وعن النجم هذا ايه هذا ربي الظالم كان بيناظر قومه واللي يقول ان هو كان ناظر يقول ده قبل النبوه فده محتمل عندهم ان قبل النبوه يمكن ان يكون ايه على غير الاسلام لكن ده خطا هذا القول خطا في القضايا الدوليه التي قد تقع بين المسلمين والكفار يتم التحكم من القانون الدولي والاتفاقيات العالميه وقد لا يكون في هذه القضايا اي شهود يرجحون كافه احد المتقاضيين مثل قضيه الطائره المصريه او غيرها في الحكم يتحكم المسلمين مع الكفار الى مثل هذه القضايا خاصه مع امكانيه ضياع حقوق المسلمين في مثل تلك القضايا لا احنا لا نتحكم الى القانون الوضعي ولو دولي ولا غيره نحن نامر الناس باعطائنا حقوقنا احنا نعرف حقنا ايه ونقول لهم هاتوا حقنا كل القانون يوافق ما يوافقش احنا نطالب بالحق ولا يجوز ان اعتقد ان احنا نتحاكم الى قانون نقول لهم طبقوا القانون ده لا انا اقول لهم هاتوا حقنا بعد دخول الصحابه ودعوانهم في الاسلام ما منهم احد الا وحدث له تردد في امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صحيحا فما معناه لا ده هو عند عرض الاسلام تردد كلهم الا ابو بكر لا عند عرض الاسلام مش بعديها واذا كان هو الحديث هو ده اللي ورد في ذلك الصحيح يعني اما انهم شكوا بعد ذلك فلم يقع وحديث النفس والوسوسة لا يعتد به من قال انه رأى الله عز وجل في المنام هل هذا يحتمل ليست رؤية حقيقية وانما المختص بالرؤية الحقيقية في المنام هو الرسول عليه الصلاة والسلام اما من يرى ربه في المنام فهذا يؤول على السلطان ممكن على امر الله على امر من الاوامر وليس انه رأى الله عز وجل يعني حقا بقلبه قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموت لا يلزم ان تكون من الشيطان يمكن ان تكون حق ولكن ليست على انه رأى الله سبحانه ان الرؤية لها تأويل زي واحد مثلا ان رسول الله رأى بعضهم رؤية انه ايه سحابة تمطر السمن والعسل هل لا يلزم ذلك لازم يكون في سحابة تمطر السمن والعسل ولا دي الشريعة فأقول لك ابدا ها رؤية ايه ما اعرفش بقى انا اعرفش اشوف ازاي ها لا ما يلزمها قطعا ما يلزمش الاوامر دي تعرض على الشر في اوامر في الرؤيا ولو راى النبي عليه الصلاه والسلام الاوامر دي تعرض على الشر ونشوف الكتاب والسنه الفقه ولا لا قلت لاني احد الاخوه ان عندهم في المسجد احتفال حفظ بعض الاطفال شيء من القران يريد ان يتقدم الاطفال فيقول الحفظ يقول الطفل انا سوره كذا او جزء كذا سبب نزولي كذا او فضلك استغفر الله اعوذ بالله ده هو بيقول له عشان التمثيل كذب وعن ان هو الطفل امرض يا رجل الله يهديك ده كلام ان سوره كذا ده كلام ربنا ده تشبيه لله عز وجل بخلقه زي واحد يطلع يقول انا ربنا نعوذ بالله واحد يقول انا علم الله وانا قدره الله اللي يقول انا كده كلام كفر اصلا ده اللي يعمل كده ده كلام كفر والعياذ بالله لولا الجهل ده كان يبقى كافر اللي يعلم الاطفال انه يقول انا سوره كذا نعوذ بالله ده كلام ربنا كلام الله غير مخلوق ازاي يخلي طفل اطفال يقول عن كلام الله الذي هو غير مخلوق انا غير مخلوق انا كلام الله نعوذ بالله هل الكلام الذي في المصحف الالف والميم الذي خطه البشر مخلوق قلنا قبل كده الورق والمداد مخلوق والكلام الذي كتب به المداد والذي يعني كتب في الورق غير مخلوق الكتابة غير المكتوب المكتوب كلام الله والكتابة والورق والمداد فعل العبد مخلوق. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم والجن يسترقون السمع ويلقونه إلى أوليائهم عن طريق سماعين الملائكة وما يتحدثون أثناء نزولهم من تنفيذ الأمر الإلهي كما ورد في التفسير. كيف نفهم أن الملائكة فعلوا ما لم يؤمروا به وهو الكلام أثناء النزول؟ مين اللي قال أن الكلام أثناء النزول ليس من أمر الله؟ إذا ربنا الذي أمرهم أن يسأل بعضهم بعضا يقول ماذا قال ربنا جبريل فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، فمين اللي قال أن ده ليس من أمر الله؟ إذا ربنا أمرهم أن يتكلموا بأمر الله بذلك فهم لا يعصون الله ما أمرهم. لكن الأمر لم تنع كما ذكرنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لزيادة الشهر واستراق الجن امتنع. يقول في أحد المساجد سمعت الخطيبة يقول إن الله تحول إلى نار في قصة موسى عليه السلام واستدل بقوله إن الله على كل شيء قدير. ضلال مبين، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. زي بقى استدلال النصارى بأن ربنا ثلاثة بأن الله على كل شيء قدير، لهم بأنه اتخذ صاحبة ولدا بأنه على كل شيء قدير. صفات الوحدانية والكمال لا تتعلق كما ذكرنا ايه بالقدرة والمشيئة، صفات ذاتية لله عز وجل. مين الضال الذي يقول ربنا تحول الى النار؟ نعوذ بالله من ذلك. هل ما يحدث لمسلمنا في العالم وبالذات في فلسطين من علامات الساعة؟ نعم، لان ذلك من الفتن، وكثرة القتل من علامات الساعة، كثرة الهرج القتل القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، وكثرة الهرج وكثرة القتل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أشراط الساعة كثرة الفتن تكثر الفتن، فكل ذلك من أشراط الساعة. وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، واليهود أكثر الناس صمما وبكما والعياذ بالله، وكذا الكفار، فإذا رأيتهم هم الذين يعني بأيديهم في الظاهر ملك الناس أو ملوك الأرض، فذلك من أشراط الساعة. الله أعلم. جماعة الدعوة والدراسات الإسلامية، تكلم الدكتور عميد المعهد عن عقيدة المتكلمين وغيرهم والعقيدة السلفية، ومع ذلك ذكر انتقادا لكل نوع من العقائد حتى العقيدة السلفية لم تسلم من انتقاد، حتى قال انتقاداتنا عدم الشمولية لتثبيت النفس فلم تشمل رد على الملاحدة. ضلال مبين ولا يرضى الله. والكتاب المقرر في المعهد ده كتاب مليء بالضلال وعقائد الأشاعرة الباطلة والرد على يعني بالباطل بطريقة علم الكلام واتباع المتشابه، لذلك كتاب سيء، والكلام الذي يذكرونه ينبغي هجرانه في الحقيقة، وعدم اعتبارانه معهد غير رسمي ولا قيمة لشهادته، فضلا ان هو يعني ايه الداعي لتحمل سماع الباطل ده ودراسة الباطل. كتاب الدين الخالص بتاع السبكي، وهو احد ائمة المتكلمين احياء المذاهب المندرسة في الاشعرية او التي كادت ان تندرس الحمد لله تبارك وتعالى بانتشار العقيدة السلفية. وبعدين العقيدة السلفية ليس فيها رد على الزنادقة، جهل مبين، الانسان لا يدري ما هي العقيدة السلفية. عقيدة السلف دي حد من الممكن يقول السلف ما عندوش رد على الزنادقة؟ مين السلف دول؟ واحنا السلف؟ احنا بنقول نحن نتبع السلف، يبقى العقيدة السلفية دي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هم دول السلف والتابعين والتابعين. في انسان مؤدب عنده علم بالشر يقول العقيدة السلفية ما تردش على الزنادقة والجهمية وغير شاملة تربية الناس؟ يبقى هو جاهل ضار والعياذ بالله، لا يدري ما العقيدة السلفية، هو لم يتربى اصلا، يبقى هو هيربي الناس ازاي؟ بيتهم خير القرون بان هم ما بيعرفوش يربوا، ومين اللي تربى غيرهم؟ هو في حد تربى كتربيتهم على هذه العقيدة؟ لكن هو لجهله وتسلط علم الكلام على عقله هو الذي ادى به الى ذلك. العلم الكلام اللي يجعل يقول ان الايات دي متشابهه لا ينبغي ان احنا نتكلم فيها، ويرد على ابن تيميه فيها، مع ان هو لم يحسب فهم كلام ابن تيميه. يقول اللي وصلك عن المعهد وعميده غير صحيح، هناك خطا في الفهم. لا، ما فيش خطا في الفهم، انا متاكد من اللي انا قلته. الكتاب بتاع الدين الخالص بتاع محمود خطاب السبكي بتاع المعهد المسمى بتاع جماعه الشرعيه ده ما انا متضمن لمن قال الكتاب نفسه اللي بيتدرس. هتقولوا بيدرس الكتاب؟ الكتاب بيتدرس. انا رايت محاضره موزعه في نقد الاتجاهات الاسلاميه المعاصره على الساحه، يعني كلام في منتهى الخبث والعياذ بالله، وكلام فعلا يدل على العقيده الفذه. يتهم انصار السنه بان هم بيثبتوا الصفات على طريقه ابن تيميه وابن القيم بطريقه تهم التشبيه او تفيد التشبيه. الكلام ما يحتمل ان فهمه غلط. انا بحذر من هذا المعهد ومن اللي بيدرسوا فيه، لان هم اهل بدعه ضلال عايزين يثيروا المشاكل القديمه اللي هي انتهت الحمد لله تبارك وتعالى بانتشار العقيده السلفيه. ان اللي بيتكلم في العقيده ما بيتكلمش الا بالمنهج السلفي، والباقيين التيارات الاسلاميه ما بتتكلمش في العقيده، مالهاش دعوه بيها. محدش بيفتح الحاجات دي مع الناس، مفيش حد بيفتح القضايا دي اصلا الا دلوقتي الا على منهج السلفي. فلما يجي يقول ان انصار السنه مشكلتهم ان هم بيرجحوا مذهب ابن تيميه وابن القيم في العقيده، وان هم متعصبين لابن القيم وابن تيميه، وان هم بيكفروا الناس، ده ضلال مبين والعياذ بالله. فالكتاب نفسه بتاع محمود خطاب التركي ده كتاب مليء بالبدع والضلاله وعقيدته العقيده الاشعريه اللي احنا عاملين نتكلم على انواع ضلالاتها واحنا ماشيين عاملين نعدي عليها. فانا مش واصلني غلط، انا واصلني كلام صح. معهد تابع لي سموه كده وان الجمعيه الشرعيه تبرأت من المعهد ده، ولا هو رسمي ولا حاجه، ده هو تبع الجمعيه الشرعيه. محمد عمارة يحمل منهج المعتزلي صح فعلا، وبيؤلف كتب القديمه بينشرها بيعيد نشرها تحت عنوان من تراث العقلانية الإسلامية، ينشر كلام بقى التوحيد والعدل بتاع المعتزلة اللي هو نفي القدر ونفي الصفات كلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيات من الشعر أو أجزاء من أبيات لا يسمى بها شاعر بإجماع، إن الشاعر الذي يقرب الشعر يكون حفظ بيت لا يسمى قد تعلم الشعر، زي لو واحد كده عرف إن الأسبرين يعالج الصداع أي يسمى طبيبا، لا يمكن يسمى ولا صيدليا إنه أي صداع يقول له عندي صداع وخذ أسبرين، فمثل هذا لا يسمى به طبيبا. فلو واحد قال بيت شعر حتى ما لا يسمى قد تعلم الشعر، ولو قال قد تعلم الطب لانه عارف فيه ايه يعني دواء له مثلا اثر، استحسن الشعر طيب، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. دراسة مادة الفلسفة والمنطق حرام ام لا؟ لمن لا تمييز لا الاصل فهم دراسة بدعة ضلالة، اللي حديثها عشان يبين خطأها ينزل محتمل، لكن لابد ان يكون على قدرة على ذلك، وإلا فلا يوجد لا أساتذة ابتداء من أساتذة كليات الأداب اللي درسوا الحلقات دي فضلا عن الطلبة فضلا عن الدارسين اللي هيطلعوا يدرسوها ما عندهمش قدرة على التمييز في ذلك، فضلا ان المشايخ اللي بيدرسوا علم الكلام حتى في كبار المعاهد اللي بتعتمده نتيجة عدم الفهم، لأن علم أصلا مش علم، علم متناقض لخبطة، تلاقي الكتب اللي بيدرسوا في أصول الدين يدرسوا من الحاجات بتاعت علم الكلام يجيب المذهبين المتناقضين في نفس السطر، يجيب ده ومذهب ده ومذهب ده ولكن المذهبين قريبين من بعض وهم عين التناقض، وهو نتيجه عدم الفهم، نتيجه ان هم بقوا اسدد دكتوراه في رساله باي طريقه ان كانت، وبعدين في الاخر ما طلع يجيب الكلام المتناقض ويجيب العقيده البدعيه والعقيده الصحيحه والاثنين زي بعض. وعلى اعلى مستوى والله كتاب بيدرس لطلبه الثانويه الازهريه يدرس لهم عقيده القدريه وعقيده الجبريه على ان الاثنين عقيدة واحدة، يجيب شوية من كلام القدرية النفاه وبعدين يروح جايب متن الجوهرة، متن الجوهرة ده اللي هو العقيدة القدرية في القراءة والقدر، وبعدين يقول الذين عرضنا طرحنا الكلام ده بالكلام اللي قبليه وهو في الحقيقة ضده، ده المذهبين اصلا ده المذهب بتاع يعني بتوع الأشاعرة هو أهمهم في الرد على المعتزلة، فيقوم يجيب كلام المعتزلة وبعدين يجيب كلام الجبرية ويقول بعد كده الاثنين دول ايه ده شرح، ده كلام غير ده على اعلى مستوى، ده يعني حاجه غير محتمله. ايضاح لمساله ان خلق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اول خلق بروح بشريه، هذا في ظل الحديث ما انا الا نبي وادم منغمس في طينته، الحديث ليس كذلك، وانما متى كتبت نبيا؟ فقال كتبت نبيا وادم جندل في طينته. الكتابه هذه احد انواع الايه؟ الكتابات، بل نقول كتب نبيا صلى الله عليه وسلم في كتابة ايه قبل ذلك، قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. أما أن روحه صلى الله عليه وسلم خلقت قبل الأرواح فهذا لا دليل عليه، الحديث لا يدل على ذلك، وإنما متى كتب أن يكون نبيا؟ كتب ككتابة وآدم جنن في ذمته، وقبل ذلك كتب نبيا لأن التوراة فيها الذين يتبعون رسول النبي الأمي، والتوراة كتبها الله قبل خلق آدم بأربعين سنة، وكتب نبيا قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. هذه أنواع من الإيه؟ من الكتابات، كما أنه من التقدير أنه بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم ورؤيا رأتها أمه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أنواع الإيه؟ البشارات والتقديرات. فليس هناك أدنى دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول يعني المخلوقات بشر. من كتاب فقه السنة تحت عنوان من معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالة بين المؤمنين من قريش وأهل يثرب، في نصف الرسالة ذكر أنه قال أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، اليهود دينهم والمسلمين دينهم والكتاب طويل، الرسالة التي كتبها صلى الله عليه وسلم. أولا هذه رسالة لا تصح، ومع كونهم معنى كونهم أمة مع المؤمنين أنهم يدافعون عن المدينة معه، السند بتاعها غير صحيح، ولكن تفسيرها على ما فسرها علماء بأنهم يجب عليهم أن يشتركوا في الدفاع عن المدينة مع المؤمنين من ناحيتهم، ولكنهم كانوا دائما ناقدين لهذا العهد. كان هذا قبل أن تنزل آيات الجزية التي تفرض على الكفار أن يؤدوا الجزية عن أبي وهم صغيرون، وعند ذلك لم يعد هناك جواز لخروجهم في صف المسلمين للقتال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وإنما كان اليهود في ناحية من نواحي المدينة، فكانت المعاهدة أنهم يكفوا المدينة هذا الجانب. الله أعلم. قال قضوك. الفرق بين القضاء والقدر. القضاء الإمضاء، قضى أمضى. القدر التقدير السابق، تقديره قبل وجوده. والقضاء الإنفاذ. وإذا ذكرت إحدى الكلمتين دخلت فيها الأخرى إذا أفردت عنها. من المعلوم أن سيدنا إبراهيم أنجب سيدنا إسحاق وذريته بنو إسرائيل، يعقوب ثم سيدنا إسرائيل ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل ذريته من العرب. لماذا الاختلاف في أن بني إسرائيل ليس من العرب ونسل سيدنا إسماعيل من العرب؟ وسيدنا إسماعيل مش عربي الأصل أصلا. سيدنا إسماعيل تزوج من العرب وأنجب ذرية وتعلم ليه العربية، فدول اسمهم العرب المستعربة. أبناء إسماعيل مش عرب عاربة، ما هم ماش عرب أصل. حتى إسماعيل اسم عجمي لأنه هو عبراني، لأن إبراهيم هو اللي سماه عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة أنه يقول إيه، لأن بني إسرائيل ليسوا من العرب لأن هم ما دخلوش في هذا الجانب أصلا. والعبرة بالتقوى كما وصف الله عز وجل إن أكرمكم عند الله. كيف يرى الكافر ربه وقد قال الله كلا إنهم عن ربهم إلى المحجوبون؟ فهذا الحديث يقول أن الكافر يرى الله عز وجل. احنا قلنا يرونه ثم ايه يهجب عنه في التعارض. لا، انت لو استحضرت كلمة الامام الشافعي ان الحجاب لا يكون الا ايه عن رؤية، كده يهجب عن رؤية. وفي الحقيقة هذا دليل على انهم يرونه ثم يهجب عنه. وكما ذكرنا ان رؤية الكفار ليست رؤية تكريم، انما هي رؤية العبد لسيده الغاضب عليه العبد الآلف. الاستثناء في اليمين كما ذكرنا يجعل ليس على الإنسان كفارة وهو مستحب، أن الإنسان إذا حلف يقول إن شاء الله. اليمين أي في الإيمان مش في الأيمان بقى. الاستثناء في اليمين يقول أن مؤمن إن شاء الله أمر مشروع عند عامة السلف، وذلك لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يدري استكمل الإيمان الواجب أم لا. كذلك هو لا يدري أيوافي على الإيمان عند الموت أم لا. فلذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا أرجو الله أن أظل مؤمنا وأرجو الله أن يوفقني للإيمان الكامل. لا يقصد الشك أصلا، لأن ذلك على منهج أهل السنة أن الإيمان قول وعمل أمر واضح. إذا حلف شخص بعد اليمين مباشرة استثنى فلا يكون عليه كفارة؟ نعم. كذلك إذا استثنى في نفسه سرا مثلا ما تلفظ باللسان ما ينفعش، ما يتلفظش بيها، لازم اليمين لفظ. ولذلك لو واحد حلف في نفسه كده من غير ما يحرك لسانه يبقى ما لسه ما حلفش، لو نظر في نفسه من غير ما يحرك لسانه يبقى ما نظرش. لابد هذه الفاظ عبادات قولية، لابد ان يتلفظ بلسانه. فلو قال والله العظيم في نفسه كده ان شاء الله يبقى ده صح. ما قالش ان شاء الله في نفسه بلسانه وقالها في نيته ما تنفعش، يبقى حلف جازما ولو حنف يبقى ليه كفارة. إذا كان الرجل منا يكتب له عمره ورزقه وشغل أمتعين، إذا كان عمره 50 سنة وهو بر بوالديه هل سيكون أكثر؟ ويكتب بارا 50 سنة، ولو كان غير بار لكان مثلا 30 أو كان دون ذلك، فهو يكتب 50 لبره. والله أعلم. مثلا هل العزم على المعصية والعمل بها يؤاخذ عليه العبد كما عاقب الله أصحاب الجنة؟ لا، العزم عليها. أما مجرد حديث النفس بها فإنه لا يحاسب عليه حتى يعملها. أما العزم الأكيد الأخذ بالأسباب الذي لو لم يمنع مانع خارجي لفعل، فإن هذا يحاسب عليه العزم. يعني كما في قصة أصحاب الجنة وفي الحديث إنه كان حريصا على قتل الصحيح. نعم، لأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الفعل. يقول وصفت أحد الأشخاص بأنه كافر لكثرة سبه للدين،